يقول السائل: هل يجوز الإنسان أن يعتكف 5 أيام فقط في العشر الأواخر من رمضان؟ نعم، الجواب يجوز ولو يوم واحد، لكن الأفضل والسنة أن تعتكف 10 أيام، وإلا فقد نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف يوما في الجاهلية في المسجد الحرام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يوفي بنذره،